مش بقول لك الاتفاق ما تحلمت كله. الصورة حلوة كده. أنا في بس عشان ما أمشي. Allah قد بين الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يقويك القصه الصغيره يا اخويا هات بالله مع بعض. الله يخرب بوكم يا عم، هتفكك اعصابك يا عم الحاج بالصلاه على حضره النبي. ساعات كل شويه قايم قاعد ده. قال كم لبثت يا قَالَ جاي. واعلم ان Thank you. Yeah.